المقدمة الثانية في أن التدين هو الغاية الأولى من الدين والقصد الأصيل من الخلق، وهذا معنى كلي استقرائي قطعي من النصوص الشرعية، والمقصود بالتدين هو إقامة الدين على المستوى الفردي والجماعي، أي على مستوى علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه الإنسان. إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن إقامة الدين على مستوى الجماعة لا يمكن أن تتم لا في التصور ولا في الواقع إلا بعد إقامته على مستوى الفرد، لأن المقصود في النهاية هو خضوع الإنسان لإرادة الله الواحد القهار، وذلك هو معنى التعبد الجامع لكل ذلك، حيث إن الشريعة بل الشرائع الإلهية إنما جاءت لتخرج الإنسان عن داعية هواه حتى يكون عبدا خالصا لله. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة معنى دال على الخضوع التام لله قلبا وقالبا بالرجوع الدائم إليه سبحانه في كل ذلك، وأكثر ما يتجلى هذا في العبادات المحضة كما يعبر الفقهاء من صلاة وصيام وزكاة وسائر أركان الإسلام الخمسة. فتسمية المرء عبدا وعابدا إنما على هذا تقع بالقصد الأول، ولا تقع على غيره من العبادات إلا تبعا. ولذلك قال تعالى في حق سليمان عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. والحصر في الآية الأولى النص في هذا المعنى بتعبير الأصوليين، ولذلك كان هو الغاية في كل عمل اجتماعي أو ثقافي أو إعلامي أو اقتصادي أو سياسي أو نقابي. لا ينبغي أن يغيب عن الذهن باعتبار أن كل ما ذكر وما في معناه إنما هو وسائل له، فإذا غاب هذا الضابط عن الذهن أو غاب هذا القصد في العمل انحرفت حركته عن الإسلامية إلى الحزبية الضيقة أو المصلحية الآنية أو العلمانية الجاحدة أو الطائفية الضالة. وجامع ذلك هو قوله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهو معنى كلي مبثوث في الشريعة، بل إنه هو معنى الشريعة من حيث هي شريعة إلهية تربط الأرض بالسماء، واستقراؤه يدل على ذلك. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وقال جلت قدرته: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتلك سنة الله في إرسال الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة هي كما ذكرنا الائتمار والانتهاء بأمر الله ونهيه، والتفاني في طاعته بما شرع من عبادات محضة بالقصد الأول. ومن هنا كانت أولى صفات عباد الرحمن أنهم الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولذلك كان من أضاع هذه المعاني دخل في الغي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن فخلاصة الأمر الديني في النفس والمجتمع واحد، هو قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولو تتبعت هذا المعنى في السور والآيات لاضطر كذلك لسرد القرآن كله، وهو في الحديث النبوي لا يقل كثرة وتواترا من كلي المعنى عما ورد في الكتاب. وهنا أسوق الحديث المادع الذي سيق أساسا لبيان منهج الدين والتدين، ألا وهو حديث جبريل المشهور. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالعبارة الأخيرة دالة بعمومها على أن ما ذكر في الحديث هو كل الدين، لدلالة النكرة المضافة إلى الضمير دينكم على الاستغراق والشمول. والمتأمل في نص الحديث يجد أن مآل الدين فيه هو العمل، وأن أهم الأعمال فيه إنما هي الصلاة. فالإيمان مضمون عقدي ينحصر في أركانه الست المذكورة، فهو الذي يعطي للعمل صحته وصدقه. وكلما كانت معانيه مستشعرة في الإسلام بمعناه في الحديث كان العمل أحسن، حتى إذا كانت المطابقة في أعلى صورها كان الإحسان الذي ليس إلا نتيجة لعمران الإسلام بالإيمان إلى درجة الامتلاء. ثم يتأكد هذا التفسير العلمي للحديث بما ورد بعد من سؤال عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ليؤكد ضرورة الأخذ من الدين بالعمل، فيؤول الأمر إلى الإسلام الذي ورد هاهنا بمعنى الأركان الخمسة. وقد أشرنا إلى أن أهم هذه على الإطلاق هو الصلاة، لكونها أعظم عبادة عند الله، ولأنها الشعار الدائم للمسلم في حياته الفردية والجماعية، ولذلك كانت كليتها أعظم الكليات في القرآن والسنة على الإطلاق. ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقوله أيضا: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولذلك كان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فكأنه صلى الله عليه وسلم اختزل الدين كله في الصلاة، حتى أنه كان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكتب عمر بن الخطاب إلى عماله يقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهو معنى في غاية الكلية في الدين. ويكفي أن تفتح أبواب الصلاة في الصحيحين وكتب السنن لتتأكد من ذلك، وما أوردنا من النصوص كاف بحمد الله. وإنما المراد من كل هذا بيان أن التدين بمعنى ممارسة الدين من خلال العبادات المحضة هو أساس الدين، وأن ما سوى ذلك إنما هو خادم لهذا. وقد يقول قائل: إن هذا من البديهيات، فنقول: نعم، إنه معلوم من الدين بالضرورة، لكن حركات الصحوة الإسلامية المباركة بتأكيدها على بعض الوسليات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أخفى هذه الحقيقة على كثير من العاملين في إطار الدعوة، فصارت كثير من الوسائل مطلوبة لذاتها، وكأنها هي الدين كله، وأصبحت الموالاة والمعاداة تتم على أساس الوسائل لا على أساس الغايات، وهذه طامة كبرى.